بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. قولها ما شبع آل محمد هم زوجاته وأهله عليه الصلاة والسلام، وهو داخل في هذا الإطلاق حينما يقال آل فلان فإنه يدخل فيهم، والله عز وجل يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ما شبعوا من خبز الشعير يومين متتابعين إلى أن مات. وفي الرواية الأخرى: من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في غاية التقلل من الدنيا. إذا كان خبز الشعير الذي لا شأن له ويتنزه اليوم الناس عن أكله، ما شبع منه النبي صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين، فكيف بألوان الملاذ والمطاعم والمأكولات التي أصبحت ترد إلينا من الشرق ومن الغرب، وأصبح الإنسان يأكل ما لذ وطاب مما عرف اسمه ومما لم يعرف اسمه، وصارت الموائد تتضمن أنواعا كثيرة من المطعومات الشرقية والغربية، وصارت عناية كثير من الناس اليوم بمثل هذه الأمور، وأصبح الإنسان لا يرده إلا نفسه، يذهب إلى أكبر الأسواق ويشتري ما شاء، يتخير من ألوان الثمار واللحوم وأنواع الأطعمة الكثيرة المتنوعة. وهذا لم يعرف قبل ذلك فيما نعلم في القرون التي مضت بمثل هذه الصورة، تأتي الثمار من أقاصي الدنيا تفسد قبل أن تصل، أما الآن فإنها تصل في ساعات كما تعلمون، بل رأينا كثيرا من البلاد يوجد عندهم من أطايب الثمار ما لا يعرفه أهلها، يصدر ولا يراه الناس هناك، هذا شيء شاهدناه، ولا يأكلون إلا الرديء من ألوان الطعام والثمار والجيد مما تنبته أرضهم الغناء التي تجوبها الأنهار في كل ناحية، يصدر لغيرهم لشدة حاجتهم وفقرهم. فأقول أيها الأحبة، ليس حينما نقرأ هذه الأحاديث ليس المراد أن الإنسان يأكل خبز أو يجعل نفسه كما يقول بعض الناس: اجعل لنفسك ولأهل بيتك يوما لا تأكلون فيه. أقول ليس هذا من العمل المشروع، إذا كان الإنسان يجد فإنه يأكل، لكن المقصود ألا يكون ذلك هو غايته، ما يكون غاية الإنسان واهتماماته منصبة على الأكل ويدور في هذا الفلك. الإنسان لو نظر إلى كلام المتخصصين في الأغذية، ماذا يأكل الإنسان من البروتينات والنشويات وكم يحتاج من السكريات، كم، فإن هذا من أجل أن ينفذ هذا الجدول يحتاج أن يوقف العمر من أجل هذا، ما له شأن إلا كم هذا من رطل وكم هذا يصل إلى كذا وهل وصل هذا إلى النسبة أو ما وصل إليها، فيكون همه وعمله في مثل هذه الأمور وما نتج عنها وترتب عليها من هذه الأندية التي انتشرت بسبب انتشار الترهل والترف والتوسع في الملاذ والمطاعم والمآكل والمشارب. هذه الأندية التي للأجسام، منها ما هو متخصص بالتخفيف منها، ومنها ما هو متخصص بالزيادة فيها، ومنها ما يتخصص بفتل العضلات وما إلى ذلك. فأصبحت هذه تمثل ظواهر في المجتمع، وأصبحنا نجد أمراضا متنوعة بسبب التخمة، وكثرت هذه الأمراض، أمراض السكر وضغط الدم ارتفاع الكوليسترول وغير ذلك، هو بسبب هذه النعم التي أفاضها الله علينا مع قلة الحركة وكثرت هذه الأطعمة في السابق. المرض المعروف النجرس يسمى بداء الملوك، والسبب أنهم يعتقدون أن الملوك لما كانوا قديما هم الذين يجدون اللحم يأكلون اللحم فيصيبهم هذا النوع من المرض، واليوم يصيب أي أحد من الناس، لأن هذه الأشياء متوفرة لدى الجميع. وهكذا أيها الأحبة، ينبغي أيضا ألا نقيس الحظ، أن نقيس حظوظنا من الدنيا بما عندنا من المآكل والمشارب، أو نقيس الآخرين بما عندهم وما يتوفر لهم من مثل هذا. وكذلك أيضا أن الإنسان لا يغضب من أجل أكله ويرضى من أجل أكله. بعض الناس قد يطلق امرأته من أجل أن الطعام زاد ملحه أو نقص، أو وجدها لم تصنع الطعام الذي يعجبه أو نحو هذا، فيغضب، ولربما هجرها مدة طويلة من أجل بطنه. الكبير أيها الأحبة هو الذي لا يعيش من أجل بطنه، لا يعيش من أجل هذه الأمور الدنية. الجوع يمكن أن يسد بكسرة خبز يابسة، أما أن يعيش الإنسان من أجل هذا ويرضى من أجل هذا ويغضب من أجل هذا ويكون عنده المعيار في الحظ والنعمة التي يؤتاها أو يؤتاها الآخرون بهذه الملاذ والمآكل، فهذا غير صحيح. أضف إلى ذلك أمر آخر يطلب، وهو أن لا يكون المقصود أو أن يذل الإنسان نفسه من أجل هذه الأمور. هذه الأمور إذا حصلت أكل الإنسان، وإذا ما حصلت فالحمد لله تأتي العافية. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله، ما شبع من خبز الشعير 3 أيام. وأمر آخر وهو أن لا تذهب نفس الإنسان أحيانا حسرات من أجل أن أولاده ما يأكلون كما ينبغي. بعض الناس بهذه الصفة، الولد ما يأكل، يا أخي لا يأكل، إذا جاع يبي يأكل، وهو ميت من الجوع إن شاء الله أبدا، أنا ضامن لك أنه ما يموت عندها الملاذ وهالنعم. تجد يحترق دائما ويغصبهم، يجبرهم على الطعام والشراب، كلوا. التسمين للعجول وليس للآدميين. نحن بحاجة إلى تربية الناس، تربية فذة، تربية جيدة، تربية على مكارم الأخلاق والمعاني الحسنة، نربيهم على دين الله عز وجل. أما أن يكون التربية من أجل فقط أنه يأكل من أجل التسمين فهذا غير صحيح، بل إن كثرة الترف تورث البلادة. ولهذا قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله بأن الحيلة والحرفة في أبناء الفقراء، والبلادة في أبناء الأغنياء غالبا. لماذا؟ لأن كل شيء موفر له، لو أن السيارة ما اشتغلت لأدنى شيء ما يعرف كيف يفتح الكبوت، وما عليه لأنه يتصل ويجي سيارة جديدة ويجي من يشيلها من هذا المكان. لكن الفقير اللي ما جهز السيكل أو السيارة هذه إلا روحه طالعة معها يفكها مسمار مسمار، واضح؟ فلا نربي أولادنا على الترف، وأيضا لا نشعرهم بالحرمان في نفس الوقت، فينظرون إلى الآخرين ويتأثرون، وقد يحملهم هذا على شيء من الأمور المكروهة. هذا خطأ وهذا خطأ. توسع غير صحيح، فإن ذلك يكون سببا للكفر بنعمة الله عز وجل، وأن لا يكون الإنسان مقدرا لها حق قدرها، يزهد في النعمة ويبطر وما يعجبه شيء ولا يرضيه شيء. إذا كان كل شيء مبذول ما يرضيه شيء، لكن إذا كان يجد أحيانا وأحيانا ما يجد، لكن بمجرد أي أكلة تسمح له يرفع السماعة ويطلب من ألوان المأكولات الشرقية والغربية ويأتونه إلى البيت بهذه الطريقة، هذا غير صحيح. أحيانا لا مانع من باب التغيير، من باب، لكن أن يكون هذا ديدنه لا يعجبه العجب، ما يبقى مطعم في البلد ولا بيتزا ولا مكان إلا ويعرفه وجربه وتذوقه ويعرف مواصفات هذا، مواصفات هذه حياة وهذه تربية وهذه عيشة، هذه لا تصلح أبدا. فنحن لا نقول من خلال هذه الأحاديث إن إنسان ما يأكل إلا خبز الشعير ولا يمر عليه ما يشبع يومين، لا، يأكل مما وجد، لكن يراعي هذه الأمور التي ذكرتها آنفا، لئلا نبطر النعمة، لئلا نعيش من أجل الأكل، لئلا تصيبنا الأدواء والأمراض المستعصية. والله المستعان. وانظروا إلى الحديث الآخر، حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، يعني شاة أو ناقة، يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. شهران ما يوقد نار. نحن هل يمر يوم واحد ما يوقد نار في بيتنا؟ يوم واحد، يوم، هل يحصل هذا؟ أبدا أبدا. هل نبقى يوم واحد ما عندنا طعام؟ هل خرج منا واحد في يوم من الأيام كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، أخرجه الجوع؟ أبدا. هل نحن أكرم على الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. هل قمنا بشكر هذه النعم كما ينبغي؟ أبدا، نحن في غاية التقصير. فنحتاج أولا أن ندرك أننا في تقصير، وندرك أن نعم الله علينا وارفة كثيرة جدا، فيكون هذا سببا لمزيد من الإقبال على الله والشكر والعبادة والطاعة، وكل ما نقدمه ونعمله ونبذله هو قليل في حق الله عز وجل. أما أن يبقى الإنسان سادرا بعيدا معرضا لا يتذكر، نعم، ولربما يتذمر دائما، لا يعجبه شيء، متسخط من كل شيء، لا يرضيه شيء، لا يشبعه شيء، فهذه مشكلة ينبغي الإنسان أن لا يقع في هذه الصفة وهذه الحال، نسأل الله العافية. طبعا قد يرد على هذا سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم لما فتح الله عليه الفتوح في النضير وقريضة وخيبر كان يدخر من الفي لأهله قوت سنة ويجعل الباقي في الكراع إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الخمس، خمس الخمس من الغنيمة وله الخمس من الفي، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخره، وهكذا في الغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب ولذي القربى. والصحيح أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع سهم الله هو سهم واحد، خمس الخمس من الغنيمة والخمس من الفي كله، فكان يأخذ قوت سنة لعياله والباقي. فهذه الأحاديث يمكن تحمل على ما قبل هذه التوسعة التي وسع الله بها عليه، والأحسن أن يقال والله أعلم كما ذكر النووي أن ذلك كان يدخره صلى الله عليه وسلم لأهله، لكنه كان جوادا يعطي ولا يرد سائلا، فلربما لم يبق عندهم شيء، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.